عن عمرو البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النقل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصبح ونهى عن الورق للذهب مساء بماله. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يفزع. اتفق أكثر أهل العلم على منع السلم في بستان معين، فقوله هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، المقصود أنه أسلم في شيء معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني لو قال تبيعني تمرا معينا إلى أجل معين من حائط بني فلان يجوز؟ لا يجوز. هناك مسألة اختلف أهل العلم في جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه. نفرض أنه اتفق على نوع من البر والحنطة ولم يتيسر له، فقال ما عندي، نرجع في البيع وما تيسر أن أحصله لك، أو في نوع آخر من الحنطة أو التمر، نوع آخر من التمر، فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنهم؟ فيعني ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز بشرط أن لا يربح فيه، بل يكون فيه بقدر قيمة الدين المسلم فيه من قبل، ورجح هذا ابن القيم وصاحب الروضة الندية كذلك. كذلك مسألة أخرى، وهي هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه يبيعه أيضا بالسلم؟ ضعيف حديث. يجوز؟ أيضا على نفس الوصف. على نفس الوصف. يعني ليس شيئا معينا. نعم يجوز. هو اختار شيخ الإسلام تيمية ابن القيم. قلنا أن الأرض يعني معينة لا يؤخذها، يعني إذا تحديد الأرض ما في تحديد أرض معينة. هو هذا الرجل الذي يعني اخترف الأول الذي سيسلم له يعني مع السلام، قد لا يتيسر له وقد لا يتيسر. الآن خلينا نقرب هذا بصورة واضحة. أحيانا تذهب تشتري شقة في بناية ولا البناية موجودة ولا الشقة ولا البناية ولا شيء، يأخذ على الوصف ومخطط وخريطة وهذا ورسم فقط، انتبهت؟ فأنت تشتري، جاءت في قبل ما تستلم بنحو 6 أشهر كذا المهم، فجاءك واحد وبعت له هذا على نفس المخطط ونفس هذا الوصف، يعني صار هو مكانك، واضح ولا جائز؟ يقول ابن الخيف ان هذا عوض مستقر وموصوف في الذمه، فجازت المعاوضه عليه كسائر الديون من القرض وغيره، وهو مذهب الشافعي وغيره، لأنه بمثابة الدين إذا يعني أعطيت مالا وطلبت أن يرده إليك شيئا آخر غير المال بقيمته، فيقول هذا مثل هذا، فلا بأس، والله أعلم الأمر فيه تخفيف ما دمت أنك لم تعين يعني هذا الشيء غير موجود وإنما هو موصوف في الذمة. نعم. في وقت الأجل يعني أنا مثلا بدي أسف لبعد يومين يجوز؟ إيش؟ استنى أشتري سلعة يعني والاستلام يكون بعد يومين؟ بعد يومين. ما هو هذا إلى أجل معلوم. طيب الشيء يا شيخ ما عم بفهم ايش الفرق بينه وبين البيع مالة النقد. مثلا اتصلت على تاجر قلت له بدي مثلا 10 كياس حنطة وبعد يومين بستلمها، ايش هو ذاك ما عنده السلعة هيك؟ قال لي ايه دقة قال له السلف يعني لسه غيرت الكلمة يعني قلت له بس بدي السلف. الآن بارك الله فيك، أنت يعني قد تكون هذه الصورة اللي قلت أنت فيها الآن قد تكون مباحة ما فيها شيء، لكن لا تقول عندي، هذه أولا، وثانيا تأخذ منه المواصفات قل أنا سأشتري لك كذا، لكن أنت المشكلة في هذا إيش؟ مشكلة أنك ما اشتريت هذا من الرجل التاجر الأول، فأنت ما اشتريت منه وبعت هذا وأنت لسه ما اشتريت هناك، فأنت تشتري من هذا على الوصف الذي تريد ثم قل له يكون على هذه الصورة الثانية التي ذكرناها أخيرا وهي أن تبيع المسلم فيه، واضح ولا؟ لكن تقول له إيه تكرم عندي وهما عندك وأنت ما اتفقت ولا اشتريت ولا دفعت شيء، لو فعلت هذا ما في بأس وعلى وصف معين لكن ليس على سلعة معينة، على وصف يعني الوصف الذي يريد، نعم، لكن ما تقول له السلعة الفلانية موجودة أو كذا، وإنما أنا سأعمل لك إياه وأجيب لك إياه. نعم. حتى السورة التي طلعت فالي تابون كل شيء ما عندنا، اتصلت مع شخص قلت انجب وقال لك قلت خلاص اشتريت منك، قال هذا يجوز يعني كله انجب كل شيء ما عندنا، انا عارف انه يجوز، اتصلت بكل يجوز وقال نعم قلت اشتريت بكبر وقال خلاص اشتريت وهذا هذا كله انجب. انا ايش الفرق بين حتى تستوفيها وبين هذه؟ مثلا أقول لعامله أن أنت وكيل أني قلت هذا أكس سفر قصة، فنحن قلنا أن نوجهه لو يوجد أي مجال نوجه الرجال حتى يكون في سبيل الناس، استفدت به قلت له عندك إني لا لا ما في توكيل عني، لا ما يصلح هذا، يعني في نوع من التلاعب، هو الرجل ليس وكيلا وإنما هذا تحايل على الأمر، أنت وكيل عني، هو الرجل عنده هو أجير عند هذا الرجل، كيف هو وكيل لك وأنت لا تعرف ولا يعرفك؟ تعرف من؟ لا يعني ليس لك علاقة به علاقة حقيقية، هذه علاقة وهمية. طب كيف هل مثلا يحصل بهذا يعني يرتب عليه هذه الأشياء مثلا لا يجوز له أن يربح نفسه في هذه المسألة وهو وكيل، يعني نكتب عليه على هذا المسألة الشعبية، لماذا لا يجوز؟ فأقول أعرف هذا الرجل ما هنا اشتبع مثل السفوفة، أعرف أنه عامل منه الرجل نقله نقله من من من مخازنه يعني. نقول هكذا أي شيء أريد أن أقوله أقول. عكس هذا يقبل الشيء الشرعي أو لا يجوز عليه. هكذا يصير للناس. الله أعلم. هذه أمور شائكة تحتاج إلى تفصيل أكثر. شيخنا أحسن الله عليك، السلام بالأصل هو عقد يعني جوز للحاجة. أو لحاجة الناس وكذا، فعندما نبيز لهم أن يبيعوا هذا المسلم فيه قبل أن يقبضوا وقبل أن يوجد في الواقع يعني، نعم، ثم يبيعوا هذا وغيره ذات الغيره وهكذا بهذه السلسلة، يعني هذا خروج عن الأصل الذي من أجله شرع هذا العقد، لأنه لحاجة يكون هذا غالبا إذا راح قبل أن يقبضه هذا غالبا يكون من أجل الربح، يعني مثلا لو الناس بحاجة إلى سلعة ما هنا فجاء تاجر واشتراها استدأ فيه بعد ستة أشهر ثم يبيعها إلى غيره بسعر أغلى وذاك يبيعها إلى غيره بسعر أغلى وهكذا تصبح عشرة أضعاف قبل أن يعتقد مدة التسليم. كل البضائع هكذا هو في الأصل بمثل الحال، لكن أصبح عاما لكل الناس الآن نقول للغير المحتاج لا تدفع ولا تشتري بها، لا يجوز خلاص الآن أصبح عاما ليس خاصا. أليس هذا شيء معين؟ مش هو؟ الشقة في البيت في البناء لا موصوفة مثلا اشتريت من هذا البناء حتى لو هو مكتوب هو هذا شيء معين، لو انا قلت مثلا اريد اي مثلا طن من التمر هذا ليس شيء معين كيف يعني ليس عندك، ولكن لو انا اشتريت من هذا البناء لا أنا قلت البناية يشتريها على الوصف الموجود على الخارطة بس. بالنسبة لي هذا يجوز، ولكن هل يجوز لي أن أبيع لشخص آخر؟ لأن الرجل الذي يبني بناء هو صاحب البناء، نحن أخذنا زكية مثلا نبيع الجوال مثلا، يجوز للخيار أن يبيع لي الشيء الذي ما يجوز عليه مثلا قانون لأن هو صاحب هذا العمل، ولكن لا يجوز لي فرض الفرض أن أبيع لشخص آخر. لا يجوز لك أن تبيعه يعني بعينه، تقول أنا عندي كذا يعني وسأستلمها من الخياط مثلا ثياب أو كذا بعد شهر وعندي نفس هذه أبيع لك إياها، هذا خطأ، وإنما تقول ما له علاقة خياط ما خياط ليس له دخل بهذا، هو له دخل في أن تبيع له شيئا موصوفا في الذمة، فتقول له أنا أؤمن لك وآتي لك بهذه الأشياء التي تريدها البضاعة التي تريدها، ما له علاقة هو بأنه من نفس الخياط من غيره، هذا ليس له دخل فيه. في مسألة أنا إذا أنا لو مثلا أنا شيء يوجد شيء موجود أنا بيعته خلاص ما أنا دام، ولو بهذه الصورة أنا شريت بالسلف وأيضا أبيع بالسلف أنا دام على هذا. نعم. شيخ لا يجوز الرجوع فيه بعد العقد بعد التفرق في المجلس في مجلس العقد لا يجوز الرجوع فيه. نعم كان ابن عباس يقول أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الشيخ ما يجوز الرجوع فيه بعد تفرق في المجلس في العقد؟ ما يقول واحد مثلا بعد إحنا ما استلمنا السلعة وكذا مثل أي بيع شروط نفس شروط البيع. نعم العقد هم الآن ناس في المستلعة فما يجوز الرجوع في هذا بعد العقد، إن كان يجوز في البيع العادي يجوز في هذا وما كان غير جائز هنا غير جائز هنا. في البيع العادي يجوز الرجوع في المجلس يعني، فهذا المجلس راح يكون طبعا. نفس الشيء اتفقتم في المجلس وانت ما زلت في المجلس لك ان ترجع، اذا انصرفت خلاص تم البيع على هذا. نعم تفضل. باب الكفيل في السلام. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلام. قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. يعني كأنه أراد أن يرد البخاري على من يقول أن الرهن في السلم لا يجوز، وها ارتهن درعا واعتبر أن هذه مثل كفيل، الرهن مثل الكفالة يعني قاسها عليه. نعم. ما معكوسة. نعم. باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يكن صلاحه. يعني في زرع معلوم معين. نعم. ما لم يكن ذلك في زرع معين معلوم لم يبدو صلاحه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نعيم عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيد معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيد معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي نجار قال أرسلني أبو بكر وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم من أنباط الشام فنسلبهم في الفنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك. وقال ابن عباس لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا، لأنك إذا قلت إلى الحصاد وإلى يعني وقت الخطاف أو كذا هذا يكون كأنك إيش حددت شيئا معينا، أو يعني أنك قصدت يعني إما بستانا معينا وإما حالة من يعني وقت أيضا يعني مفتوح ما تعرف متى، يكون في جهالة في هذا أو في هذا، لكن اضرب أجل تاريخ الفلاني أو في الوقت الفلاني فهذا لا بأس به. ماله؟ لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا. العطاء لأن قبض الراتب قلوا وصيك مضيك على الراتب، الراتب إمتى يكون يتأخر قد صح قد لا يعطي أصلا الراتب في حد الموعد يعني. ليس موعد الحصاد أم لا، لأن هذا فيه مشكلتين، مشكلة في نفس الوقت هذا ممكن يختلف، والمشكلة الأخرى أنه يعني يشعر أن هذا من حصاد أرض معينة، فهذا يعني الأمرين تبتعد عنهم، أدرب أجل كما جاء في الحديث إلى أجل معلوم. نعم. يعني يعين أجل لا يختلف فيه، لا يحدث عند الناس فيه خلاف. هذا حصاد يا أخي، أنا قلت الحصاد، نفرض الحصاد يختلف من أرض الأرض من وقت الوقت، هذا أول شهر، هذا آخر شهر، هذا شهر كذا، وهذا في الشهر الذي يليه، فيحدث خلاف. أما تضرب أجل في التاريخ الفلاني خلاص هذا معروف. أيضا هذا غير معلوم متى. نعم. لا لا ما صح. انت ايش اللي مزعلك في هذا؟ تحدد الوقت وخلاص. اجل معلوم عندما لان الكلام بيني وبينك سيكون اكيد بالنسبه لحصاد ارضك. انا اقول بارك الله فيك، حصاد ارضك او ارض غيرك هذا ليس وقتا معلوما. هي مشكله اصلا لما اقول حصاد ارضك يعني مع الفرعيه الاستمرار الارض. نعم. الكلام يصبح حتى لو متى عنده هذا المحصول أصلا، يعني حنطه مزرع حنطه أصلا، يعني يقال والله لما يجي فلان وإذا رجع فلان من الحج ولا جاء من السفر، ولا عندي أخي مسافر للسعودية ولما يرجع بعطيه، كل هذا كلام ما له ضابط. أو لما خلص الكلام باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. نعم، يعني أخذ منه العلماء أن ترك السلم في، يعني هذا يعتبر نوع من السلم، أنه لا يعني لم يحدد وقتا معينا ومعلومة، وإنما لما يحصل كذا إذا حصل كذا، فما حصل سيحدث مشاكل بعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة تكون في اي شيء يعني مشاع بين الناس. ويمكن أن تكون الشفعة في المنقولات كذلك، إذا كان مالك وأغراض وأشياء من المتاع كلها مع بعضها وهي مشاع بين مجموعة من الناس، فليس لأحد أن يبيع حصته إلا لأحد شركائه وبسعر المثل لا أقل ولا أكثر، وذهب بعض يعني السلف إلى هذا، إلى أن الشفعة تكون في كل شيء، وبعضهم قال لا، إنما الشفعة في أرض، في شيء غير منقول وغير مقسوم، هذا يكون فيه الشفعة. واستدلوا بهذا الحديث: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عن عن أمر يعني غير منقول، نعم، لكن ليس في حصر الشفعة في غير منقول. يقول الشيخ الألباني رحمه الله بالجملة أن كل ما لو قسم بطلت منفعته كالرحى ونحوها له حق الشفعة، لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد المشاحة والخلاف بينهما، الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله. نفرض أن عندكم يقول مثل الراحة، أو عندك مكينة تأخذ جزء منها وهو يأخذ جزء، خربت المكينة وتعطلت المنفعة في هذا، فلا بد أن يكون يعني فيها شفعة في مثل هذا. نعم تفضل. سعر المثل يعني لو كان شخص عطاء أكثر، لا يقال الشريك يعني أما أن تقبل أو أن يعطيه، لا لا، يكون السعر الوسط المثل، لا يرفع على هذا ولا في يعني هذا له حق فيه، يعني صاحب الشفعة هذا له حق وهو أولى، لكن لا تأتي وتجيب واحد يبيع أغلى. هو لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حق الشفعة؟ هو لأجل هذا، أنه ممكن واحد آخر يأتي يزيد في السعر وأنت تجعل له لهذا الشريك تشركه في يعني مع شريك آخر هو لا يريده، وخاصة أنه كان سبب في إيش في يعني أخذ هذا الحق منه، كان هو يريد يشتريه وتركه وذهب لرجل آخر وآتى بهذا الآخر وجعله شريكا لنفس الشخص الذي كان له الحق في الشراء، فتبقى المشاحة بينهما، فلذلك جعل له الحق في أن يأخذ بسعر مثل. ولو كان مثلا أربعة وعطي إلى النباة لأي من هذه الثلاثة غريبة لكل من حق أكثر حتى يشتري منه، يعني هذه مسألة يتفقون عليها، يعني لو بسرعة لو كذا سوت الحقوق ممكن ليدفع أكثر. ليدفع أكثر، يعني عندي شريكين أنا أريد أن أبيع حصة فيه، فيعني ليدفع لي أكثر، يعني ممكن. نعم هذا لأجل إيش؟ الشريك قبل تأذى. نعم. وشفنا البارحة ذكرتم أن مثلا لو كانت عمارة فيها عدة شقق، مثلا أنا ورثناها أنا وزوجي ولا نقسمها بعد. ونحن ثلاثة، هي ثلاث فواز. لو بعد القسمة أراد أحد الفواتير الغنية. ولي شخص غريب يعني، فهذا كيف هذا أليس أحقق فيها أمية؟ لكن أخي مستاجد عليها يبيع لأهل البيت، ما نستطيع على الشيء هذه، يعني إذا كنتم لا تستطيعون خلاص ما يلزمه أن يعني ما يلزمه أن يبقى، لأن أن تبقى الشفعة لكم إذا قسمت. لا لا، طريق واحد. طريق واحد. نعم. مدخل واحد. يقول ابن القيم والشوكاني يرجحان هذا أنه أن الشفعة تحق بالجوار حتى لو كان إذا اتحد الطريق. إذا لو كانوا إخوة ورثوا أربعة يعني يصب أنهم اثنان فقط فكان لأحدهم يعني جمع من الأخوة فبالنهاية بعد ما تصافوا تبين لأحدهم مثلا 90% والآخر 10% هل يجوز إذا بقي هكذا وقرع فيها مثلا بناء سيصبح ثمن البناء لاحقا يعني أغلى إذا باع الشقق وكذا فهل يجوز لصاحب 90% أن يرفع دعوة مثلا على أخيه إما أن تبيع أو تشتري يعني يلزمه أنه يعني يريد أن يمتلك الآن الأرض كاملة يعني هذا واقع موجود يعني في القضايا أن يريد أن يخلصها لنفسه يقول إما أن تبيع أو تشتري يعرف أنه لا يشتري لن يشتري هذا في الآخر يعني هو يريد أن يلزمه بالبيع لكن من طريق أخرى وإما أن تبيع أو تشتري كنا خمسة مثلا فاشتريت حصت هذا أرد أن أبيه فاشتريت حصته تجمع عندك بعدين باقي بس واحد أنا اللي أربع أخماس ولا هو هذا الخمس بس مرجوحة واقف لي بالمصادر يعني هو لو صعد بناء شيخنا من هذه الأرض ربما سيكون له شقة يستطيع أن يبيعها بكذا مثلا يعني القيمة يعني جيدة أما الآن مثلا 7% أو 10% لا تمثل شيء لا ليس لا يلزمه يقول في حديث شريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوار بيعت قال الجار حق بسقبه يعني هو أثبت للجار الشفعة لأجل الجوار الذي يعني يعني أن الأرض يعني مثل أن يعني إن كان طريقهما واحد فدخول رجل غريب بينهم وهم رحم مثلا وأهل والطريق الذي يؤدي إلى يعني المدخل واحد يدخل هنا على هذا يدخل هنا على هذا ما في طريق لأحد آخر فلا يأتي له برجل غريب ويسكنه في هذا المكان إما أن يبقى هو وإما أن يبيع له إن تيسر له نعم ما في يعني حال الطريق ما في حديث لا هو يحمل على هذا إن جاء في بعض الروايات مو رواية نفس الحديث بعض الأحاديث الأخرى والإمام أحمد لا يرى شفعة لذمي حقوق دائما الإمام أحمد في هذه المسألة أي حق أي أمر حق للمسلم يعني لا يجعل للذمي أي نصيب في هذا مثل الخطبة على خطبة الأخي بسوم على سومه بيع على بيعه قال ذمي ما له حرمة في هذا لا له حق إذا لكن هو الكلام في إيش من أحق بهذا نعم كانوا هذه الصناعات موجودة لنا ما يشمل لأنهم يعني فريق واحد هذا ما بينهم على هو يكون يعني هذا حق جعله الإسلام له. نعم. لا يقول لك أحمد رحمه الله يقول لا شفعة للذمي. بالعكس يعني بالعكس المسلم على الذمي يسأل. المسلم على الذمي هذا. إيه طبعا. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال حدثنا النكير بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى من كبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابدع مني بيتي في بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقابه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. تقريبا 4000 هي 400 دينار. شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف مع أن هذا أربح له وكذا لكن التزام النص التزام الشرع ويعلم أن المية هذه زيادة لا بركة فيها حتى لو فعلها وخالف ما يستفيد منها شيء بل قد يخسر أكثر. هذا أدب عظيم في الاتباع. لذلك أقسم بالله أنه سيفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فمهم يعني وجود مثل هذه الأثار في الفقه. أولا ما فيها من امتثال الأوامر الشرعية والأمر الآخر وضح المعنى الشرعي يعني بما لا يجعل يعني مجالا لأحد أن يدخل عقله في النص. هذا فهم السلف وتطبيق السلف وهذا مهم في الأحكام والجزئيات ومهم أكثر في الأصول والكليات الشرعية مهم جدا وأهم منها في الأصول كيف تطبيق السلف. الأصل في الأمر الوجوب مثلا في أدلة عليه نعم كيف طبق السلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه كذا كيف كانوا يتعاملون مع الأمر وكيف كانوا يزجرون على مخالفة الأمر. فتطبيق السلف للأصل يوضحه ويؤكده ولذلك كنا مرارا ينبغي أن تأخذ أصول الفقه بالأدلة الشرعية والتطبيقات السلفية وعمل السلف. ومع الأسف حتى الآن ما أصنف كتاب في هذا الباب أصول الفقه على يعني يذكر فيه الأدلة وكلام السلف وتقاليد أهل العلم لا. لكن لما ألف أحدهم كتابا في أصول الفقه على مذهب السلف أتى بعض كلام للأئمة كابن تيمية وابن القيم وكذا وهذا لا يكفي. هذا ليس دليلا بذاته وليس كل الناس يحب ابن تيمية لكن كل الناس يحب أبو بكر وعمر. كل الناس أهل السنة يعني يحتجون بهذا. فترجع الأصول على ما فعل مثل ما فعل الشافعي رحمه الله في الرسالة، فيأتي مع الرسالة هذه مع صغرها لكنها عظيمة جدا، عظيمة النفع جدا. قرأها تلميذ عليه 80 مرة، وكل مرة يعدل فيها بعض الأخطاء ويصحح فيها. وقال الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتاب. يعني مع أنه كتاب صغير وهو من أقعد العلماء وهو حجة بنفسه في اللغة وهو كذا، لكن مع ذلك كل مرة عليه يعيد ويصحح ويحسن فيه رحمه الله. فالمقصود أنا يعني ذكرت هذا جملة اعتراضية كما يقال، المقصود أن يكون الأصول تابعة لتطبيقات السلف كما أن الفروع كذلك يرجع فيها إلى السلف. وهذا منسي في أكثر الفقه الإسلامي اليوم. يعني لو وجدنا شيء من هذا تجد واحد قاعد يبحث يعني هو عنده أصل أو عنده مسألة مقررها ويبحث عن ما يؤيد كلامه، هذا ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يبنى الفقه كله على قال الله قال رسول قال الصحابة. باب أي الجوار أقرب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمع طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وهذا يرد يعني على مسألة إذا كان في أكثر من شريك في هذا، كل واحد له هذا شقته أو بيته اللي هو الأقرب لهذا، الآخر أبعد، فيبدأ بالأقرب في الأقرب في العرض الشفعة، وطريقهما واحد، فأحد الموجودين ليس بأولى من آخر. يعني أقصد قد يظن البعض أنه ليس أحد أولى من آخر، الحديث هذا يبين الأولى الأقرب. نعم. ما كان مال مشاع غير مقصود. نعم. هم سواء. ما في مشكلة، لكن نتكلم على ما هي مشكلة في هذا، يعني ضبطها سهل، لكن المهم أنه نبدأ بالأقرب باب. إذا كان مثلا قطعة أرض ومشتركين فيها ثلاثة وأحدهم أراد أن يبيع، سيرجع إلى حصصه كل واحد مثلا له من هذا الثلث له جزء من هذول الاثنين، أم الذي يدفع أكثر؟ مثل ذكرتم الذي يدفع أكثر، فهل يقسم بينهم؟ مثلا قال كل واحد أنا أود أن أشتري. إذا اشتركوا في يعني في في في, في قضية القرب نبحث عن قضية من يدفع أكثر، إذا اشتركوا في ذلك فينظر يعني ولو وصل إلى القرعة يقترع بينهم. ما تقسم بينهم على حصصهم يعني كل واحد سنة يعني يبيع لكليهما؟ ما هي طيب وهذا طريق أخر. نعم. نعم. عجيب يسكن في البيت وفهد يريد أن يبيها بالبيت، هل هو أحق من جاء وإن جاء هو يسكن وإن جاء ما يعرف فكتابك هذا واحد يريد أن يبيع، يريد أن يبيع، هل هذا بلو لا يسكن أحق من جاء أنه شفعة في البيع يعني. يعني صاحب البيت بده يبيعه وأنا صار لي 10 سنين ساكن بالبيت مستأجره، هل لي حق أن أشتري هذا البيت يعني أولى من غيري؟ شفعة يعني مستأجر يعني؟ ما له علاقة بناحية الشفعة، ما له فيها شيء، ولكن ممكن هذا يكون من حسن عشرة الناس بعضهم من بعض. لا أقصد ليس له حق شرعي، أقصد يعني بين الجيران مو بيت ساكن فيه، يعني مستأجر البيت، أنا حتى الآن ممكن يكون مستأجر يعني هو جار لكن مو جار مالك، جار مستأجر.